بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر أخذنا أحكام، مجمل أحكام الزكاة. يذكر العلماء بعد أحكام الزكاة يذكرون الزكاة، وإن كانت هي في رمضان لكن هي من الزكاة، وهي زكاة الفطر التي يؤديها المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، هذه في رمضان، في آخر رمضان أو بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد يخرج المسلم زكاة تسمى زكاة الفطر. قيمة هذه الزكاة صاع، وهي واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام. الصاع يقدر اليوم، اختلف العلماء المعاصرين معاصرون في تقدير، تقريبا كيلو ونصف للفرد الواحد، صاعا من طعام. غالب العلماء، جمهور علماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، يرون أن لابد أن تخرج زكاة الفطر طعام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى النقد، والقول الصحيح والله أعلم هو أن زكاة الفطر تخرج طعام لأدلة. أولا، جاء الحديث من عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. اثنين، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها أنه أخرج زكاة الفطر نقدا، مع وجود الحاجة، مع وجود الحاجة، الفقراء في فقر شديد يحتاجون المال، لكن هذه زكاة طعام. الأمر الثالث، لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الفطر نقدا. الأمر الرابع، أن المال له عبادة أخرى، زكاة المال، صدقة المال، فهنا ما نخلط بين العبادات. الذي شرع العبادات هو الله عز وجل، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا زكاة مال، عندنا صدقة مال للفقير، وعندنا طعام لزكاة الفطر. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن الحكمة من زكاة الفطر قال: طعمة للمساكين. والواقع يشهد بأن المسكين محتاج إلى النقد، إلى الطعام أكثر من النقد. كيف؟ اليوم أكثر الدول، اليوم وزارة الأوقاف وغيرها، يقدرون الفرد الواحد دينار مثلا. لو شخص عنده عشر أشخاص، العائلة عشر أشخاص، كم نعطيها؟ كل واحد دينار، عشر دنانير. عشر دنانير ماذا تفعل؟ عائلة فيها عشر ماذا تفعل؟ ما تفعل شيء، خمس دقائق تنتهي. بينما اللجان الخيرية اللي تهتم بالسنة تجمع هذا الرز والزيت والدهن وإلى آخره، تجمعه وتعطي لعائلة واحدة بما يكفيها ثلاث أو أربع أشهر. هنا تظهر حكمة زكاة الفطر، طعم للمساكين. هو محتاج يأكل يشرب، تعطيه طعام يكفيه شهرين ثلاث أشهر، أو تعطيه عشر دنانير ما تكفيه نصف يوم. فلا شك أن الحكمة ظاهرة، وقبل ذلك هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. أي طعام؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: من جاء ببر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من جاء من بتمر قبل منه. كأن قضية الطعام، الطعام المشهور في البلد، قوت البلد، وكل بلد له قوت معين. عندنا في الكويت مثلا الرز مثلا أو غيره من الأقوات، فهذا يكون هو الزكاة الواجبة عن كل شخص. من الذي يخرج زكاة الفطر؟ رب الأسرة، عن نفسه ومن يعول. جاء في رواية ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام ممن تمونون. إذا ممن تنفق عليه، إذا أنت تزكي عن نفسك وتزكي عن زوجتك وأولادك، هل تزكي عن الجنين في البطن أمه؟ لا، إلا من باب الاستحباب. عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، أما وجوبا لا، لأن حديث ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. الصغير والكبير، هل الجنين في بطن أمه يسمى صغيرا؟ لا، لا في اللغة ولا في الشرع الجنين يسمى صغير، إذن هو ليس صغير، من بطن أمه. فمن أخرج من باب الاستحباب لا بأس، من باب الاستحباب فلا بأس، لكن لا يجب إخراج الزكاة عن الجنين. إذن يخرجها عن نفسه ومن يعول. هل يخرجها عن الخادمة؟ الخادمة في البيت في الغالب عندنا في الكويت تأكل مما نأكل وتشرب مما نشرب، فهي فنحن ننفق عليها. إذن يخرج عن الخادمة بشرط أن تكون مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين. طيب السائق، واحد عنده سائق، إذا كان يأكل مما نأكل وننفق عليه إذن ندفع عنا الزكاة. بعض الناس يعطي السائق معاش يقول لا تكفل في نفسك، إذن النفق ليست عليه. إذن تجب زكاة الفطر عليه، ويجب أن ينبه السائق أنه تجب عليك. إن تبرع صاحب الأسرة بالزكاة لابد أن يخبره أو يخبرها الخادمة. ليش؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. فهو ينوي أنه وكلني أو سمح لي أن أدفع له هذه الزكاة. وهذه نقطة أيضا مهمة. متى نزكي؟ ابن عمر يقول رضي الله عنهما كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين في رواية البخاري، وفي رواية الموطأ أو ثلاثة. فيجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. والأحسن أن تعطيها ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيد إذا استطعت. يمكن في هذا العصر صعب، إذن نعطيها قبل بيوم أو يومين أو ثلاث للفقراء والمساكين والمحتاجين ممن نعرف حاجتهم ودرسنا حالتهم وعرفنا أنهم محتاجون، يدفع لهم هذه الزكاة. هذه تقريبا مجمل الأحكام متعلقة بزكاة الفطر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.